أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. مع قرار جريء من قرارات التاريخ الإسلامي، وهذا القرار أخذه أحد علماء المسلمين غير المشهورين، يعني أنا أتوقع أن معظم المشاهدين لم يسمعوا عن اسم هذا العالم الجليل المجاهد المخلص الذي حقق نجاحات هائلة بقرار جريء أخذه لم يسمع عنه أحد من الناس في زمانه، ولكن كانت له من الآثار الإيجابية التي لا يمكن أبدا أن نتخيلها. تخيلوا هذا القرار الجريء أثر على حركة الإسلام في مساحات شاسعة من أكثر من 20 دولة. أكثر من 20 دولة في أفريقيا تأثرت بهذا القرار الذي أخذه هذا الرجل العظيم من علماء المسلمين، وهو عبد الله ابن ياسين. مين يسمع عن عبد الله ابن ياسين؟ من علماء القرن الخامس الهجري، وكان مؤثرا غاية التأثير في منطقة غرب أفريقيا ووسط أفريقيا. وتعالوا نعرف قصة عبد الله ابن ياسين. كان في جنوب موريتانيا قبائل من البربر، وقبائل البربر هذه كانت قبائل كثيرة جدا تعيش في هذه المناطق، وكان منها قبائل تسمى قبائل سنهاجة، وسنهاجة كانت فرعين كبار جدا، فرع اسمه لمتونة وفرع اسمه جدالة. كان على قيادة قبيلة جدالة رجل اسمه يحيى ابن إبراهيم الجدالي، وطبعا كما هو واضح من الأسماء هذه القبائل بكاملها كانت مسلمة، دخلت في الإسلام من أيام موسى ابن النصير رحمه الله في بدايات الفتح الإسلامي لهذه المناطق في القرن الأول الهجري. لكن مع مرور السنوات 100 و200 و300 سنة، ومع ظهور الدولة العبيدية في المغرب، ومع تحطيم كل عقائد المسلمين في هذه المنطقة ومحاربة السنة، حصل نوع من التدهور الشديد في الدين عند هذه القبائل، وخاصة أنها تغور في الصحراء، يعني في أعماق الصحراء في جنوب موريتانيا وفي شمال السنغال وفي مناطق النيجر ومالي، يعني فعلا مناطق صعبة ووعرة ولم يصل إليها كثير من الدعاة، فحصل نوع من التبديل والتغيير في الدين بشكل كبير جدا. يحيى ابن إبراهيم الجدالي كان رجل فطرته سليمة، وكان عنده حس إسلامي، وكان عنده رغبة في إصلاح الأوضاع، لكن ما كانش يعرف إزاي يصلح الأوضاع، ليست عنده خلفية علمية إسلامية صحيحة، وما فيش حد من العلماء موجود في المنطقة. نظر حوله فوجد المنكرات قد انتشرت في كل مكان في قبيلته التي يحكمها هو، وجد الزنا قد انتشر في كل مكان، حتى أصبح الرجل يزني والعالم جميعا في قريته يعلم أنه يزني، وقد يزني بامرأة متزوجة ولا يحدث إنكار في المجتمع لأن الجميع يفعل ذلك، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وتأتون في ناديكم المنكر. هذا كان يحدث في قبيلة جدالة. كان هناك أكثر من إنسان في هذه القبائل يتزوج أكثر من 4 نساء ولا ينكر عليه أحد. كانت الخمور في كل مكان، كان السلب والنهب بين كل القبائل وبكل الفروع في هذه المنطقة، بعد كل البعد عن الإسلام، وفي النهاية الناس كلها مفروض أنها مسلمة وأسماءها إسلامية، بل وصل الأمر في بعض المناطق إلى عبادة الكبش من دون الله عز وجل، ويعتبرون أنفسهم من المسلمين. الوضع طبعا كان في خطورة شديدة، ويحيى ابن إبراهيم الجدالي مش عارف يتصرف إزاي، ثم هداه ربه سبحانه وتعالى إلى أن يعني يبحث عن طريقة يصلح بها الأوضاع في داخل قبيلته. فكر في إيه؟ يحيى ابن إبراهيم الجدالي فكر أن يذهب إلى الحج، ثم في عودته من الحج يمر على مدينة القيروان، ومدينة القيروان طبعا هي أعظم المدن الإسلامية في هذه المنطقة في ذلك الوقت، وهي حاضرة من حواضر العلم الكبرى، ليقابل أحد علماء المسلمين في القيروان ويحكي له قصة هذه القبيلة، عسى هذا العالم أن يصلح الأوضاع أو يحاول أن يساعده في إصلاح الأوضاع في داخل قبيلته في عمق الصحراء. وبالفعل ذهب للحج وعاد للقيروان، وفي القيروان قابل أبا عمران الفاسي، وكان أبا عمران الفاسي هذا هو أعظم شيوخ المالكية في هذه المنطقة أو في هذه الفترة، وإحنا عارفين أن المالكية أو المذهب المالكي هو المنتشر في شمال أفريقيا، فجلس معه وتحدث إليه وشرح له الأوضاع المتردية في قبيلة جدالة، ففكر أبو عمران الفاسي رحمه الله في إرسال أحد يعني العلماء الأجلاء الذين كان يثق فيهم ثقة كبيرة لتعليم الناس هناك في قبيلة جدالة، وكلم عبد الله، كلم عبد الله ابن ياسين، وهذا هو العالم صاحب قرارنا الجريء في حلقتنا اليوم. عبد الله ابن ياسين حسب الموضوع في دماغه، وهو طبعا قاعد عايش في منطقة الجزائر في تلمسان وفي منطقة تونس في حواضر عظيمة جدا من حواضر العالم الإسلامي على البحر الأبيض المتوسط، في مدنية كبيرة جدا، وعنده طلبة علم، وعنده وضع اجتماعي كويس، وعنده وعنده وعنده من الأمور. فإذا به يعرض عليه أن يذهب في أعماق الصحراء ليعلم الناس هناك دين الله عز وجل. طبعا قرار جريء جدا خده عبد الله بن ياسين بترك المدنية وترك الحياة التي يعيشها وترك الذكريات وترك القبيلة والعشيرة وترك الأهل والأولاد، ترك كل شيء وذهب في أعماق الصحراء، اخترق الصحراء، اخترق الجزائر بكاملها، واخترق النيجر، وذهب إلى جنوب موريتانيا وإلى شمال السنغال حيث قبائل جدالة، وحيث يحيى ابن إبراهيم الجدالي معه يشير له على ما حدث أو يشرح له ما حدث من منكرات في داخل القبيلة. ذهل عبد الله بن ياسين رحمه الله عندما شاهد كل هذه المنكرات، وهؤلاء جميعا يدعون أنهم من المسلمين ويرتكبون أشياء هي معلومة من الدين بالضرورة، يخالفون أشياء في الدين في منتهى الوضوح، لكن لا يعلمون ولم يعلمهم أحد على فترات طويلة من الزمن. فبدأ يعلمهم بالتدريج، وبدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن جوبها بمعارضة شديدة خطيرة في داخل قبيلة جدالة. طبعا الناس تريد أن تعيش لشهواتها، تريد أن تبتعد عن دين الله عز وجل وتعيش كما تريد بدون قيود وبدون قوانين وبدون أحكام، بالإضافة إلى أن أصحاب المصالح وأصحاب الأموال كانوا عايزين يعيشوا حياتهم، منهم اللي بيتاجر في الخمور، ومنهم اللي بيتاجر في الربا، ومنهم اللي بيسلب وينهب لقوته وبأسه. فكل هؤلاء عارضوا عبد الله ابن ياسين وقاوموه مقاومة شديدة، ووصل الأمر إلى تهديده بالقتل إن ظل في المدينة أو في القبيلة يدعو إلى الله عز وجل. يحيى ابن إبراهيم الجدالي الرجل الذي أتى بعبد الله بن ياسين إلى قبيلة جدالة ما استطاع أن يدافع عنه، التيار كان جارفا جدا، الجميع ضد عبد الله ابن ياسين والجميع ضد يحيى ابن إبراهيم الجدالي، ولم يستطع أن يدافع عنه، ووضع عبد الله ابن ياسين في موقف حرج جدا، ووصل الأمر إلى ضربه بالفعل وإلى طرده خارج القبيلة. ووقف عبد الله ابن ياسين خارج القبيلة لا يدري ماذا يمكن أن يفعل مع هذا الموقف الصعب. تعالوا كده نفكر مع عبد الله ابن ياسين ونشوف إيه اللي عمله في مثل هذا الموقف، يا ترى يعمل إيه في كل هذه الرحلة التي قضاها، وفي كل هذه الفترات التي عاش في قبيلة جدالة عدة شهور لم يسمع لكلامي ولم يتبع نصائحه وأمره بالمعروف إلا قلة قليلة جدا من شباب القبيلة، أما عموم الناس فكانوا رافضين لهذه الفكرة. فأخذ في خارج القبيلة يفكر يا ترى يعمل إيه، يا ترى يضغط على يحيى ابن إبراهيم الجدالي أنه يفرض على الناس بالقوة أن يتبعوا شرع الله عز وجل وأن يتبعوا دين الإسلام وأن يتبعوا سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يا ترى ينفع الاحتمال ده، يا ترى ممكن يتكلم مع الشباب عشان يعمل ثورة في داخل قبيلة جدالة ويفرض نفسه بالقوة على الناس، يا ترى يرجع القيروان ويسيب القصة دي كلها وهو ماله مال هذه المشاكل، عنده طلبة العلم في قيروان وعنده أهله وعنده عشيرته وعنده المدنية وعنده الأوضاع اللي كان عايش فيها مستقر قبل ما يجي بلاد جدالة، لكن هذا القرار إن عاد إلى القيروان فمن لهؤلاء؟ من الذي يعلم هؤلاء؟ من الذي يعيد هؤلاء إلى دين الله عز وجل؟ كل هذه الاحتمالات تدور في ذهنه وهو لا يدري ماذا يفعل. سبحان الله في نهاية الأمر فكر في أن لا يفعل هذا الاختيار الأول ولا الثاني ولا الثالث، ولكنه اختار اختيارا رابعا عجيبا جدا، وهو قرار جريء جديد لعبد الله ابن ياسين رحمه الله. قرر أن يغور أكثر وأكثر في الصحراء وينزل إلى جنوب السنغال ويقيم له خيمة بسيطة على مصب نهر من الأنهار في داخل هذه المنطقة البعيدة النائية، ويرسل رسائل إلى قبيلة جدالة للشباب الذين قبلوا دعوته أن يأتوا إلى هذه الخيمة ليعلمهم دين الإسلام كما ينبغي أن يكون. وبالفعل أرسل رسالة وأتى له شاب أو اثنين وقعدوا معاه في الخيمة اللي عملها على مصب النهر، وبدأ يعلمهم الإسلام وبدأوا يجدوا حلاوة الدين علمهم العقيدة الصحيحة، علمهم العبادة السليمة، علمهم كل تفاصيل الإسلام. وبدأت الناس تحب الإسلام حب حقيقي. والشابين دولت لما شعروا بهذه الحلاوة أرسلوا إلى أصدقائهم في قبيلة جدالة، فجاء شابان جديدان ثم جاء بعدهما وبعدهما وبعدهما، وبدأت الأعداد تكتر، وصلوا 20 و25. فبدأ عبد الله ابن ياسين رحمه الله يقسم هذه المجموعة إلى مجموعات، كل مجموعة من 5، ويضع على كل 5 نقيب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نقباء الأنصار. فقسم هذه التقسيمات وعمل هذا الأمر، وأصبح فعلا هؤلاء يتلقون العلم كما ينبغي أن يتلقى من عبد الله ابن ياسين رحمه الله في أعماق الصحراء، بعيدا عن أعين جدالة وبعيدا عن أعين أصحاب المصالح في داخل هذه القبيلة الكبيرة. مر الوقت والعشرين أصبحوا 30 و30 50 و50 100، ووصل العدد يا إخواني إلى 1000 من الأصحاب مع عبد الله ابن ياسين. وكانوا قاعدين زي ما قلنا في خيام، والخيمة بقت 2 وبقت 10 وبقت 100 و200. هذه الخيام، الخيمة في اللغة تعني رباط، فسموا أنفسهم جماعة المرابطين. جماعة المرابطين هي الجماعة التي أسسها عبد الله ابن ياسين، وتجمع معه هؤلاء الشباب الذين أرادوا أن يتبعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وبدأ يتجول بهؤلاء 1000 في المناطق المحيطة في الصحراء للقبائل التي حولهم، حتى يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى العودة إلى دين الله عز وجل الصحيح. وذهب وهو يدعو إلى قبيلة لمتونة، وقبيلة لمتونة زي ما قلنا في بداية الحلقة هي الفرع الآخر من قبائل سنهاجة البربرية. وبمجرد أن تحدث مع أحد زعماء قبيلة لمتونة وهو يحيى ابن عمر اللمتوني عن أمر الإسلام وعن أمر العودة إلى دين الله عز وجل كما ينبغي أن يتبع، قبل يحيى ابن عمر اللمتوني هذه الدعوة، بل وعاد إلى قومه وفعل مثل ما فعل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه تماما مع قبيلته الأوس. عاد يحيى ابن عمر اللمتوني إلى قبيلته وقال: إن كلام رجالكم ونسائكم وأولادكم علي حرام، حتى تتبعوا هذا الرجل وتدخلوا في دين الله عز وجل كما ينبغي أن يدخل المسلم في دين الله، دون اختيار ودون ترك لشعيرة أو أمر أو شرع من دين الله عز وجل. فعل ذلك يحيى ابن عمر اللمتوني، فاتبع كلامه في ليلة واحدة 6000 من قبيلة لمتونة. فأصبحت جماعة المرابطين في يوم وليلة 7000، من 1000 إلى 7000 في يوم وليلة، سبحان الله. وبدأ العدد يتزايد، وبدأ يكون لهم صولة وجولة في المنطقة، ويتحركوا يدعون إلى الله عز وجل هنا وهناك، حتى وصل العدد إلى 12000 في سنة 451 هجرية. وإحنا نسينا نقول لكم أن القصة دي كلها من أولها لأخرها بدأت في سنة 440 من الهجرة، يعني في 11 سنة استطاع عبد الله ابن ياسين رحمه الله أن يكون جماعة المرابطين من 12000 مسلم يتبعون الإسلام كما ينبغي أن يتبع. وفي هذه السنة في 451 من الهجرة، بينما كان يدعو إلى الله في قبيلة من قبائل في أعماق أفريقيا، استشهد رحمه الله عندما ضربه أحد الوثنيين في هذه المنطقة، ومات رضي الله عنه ورحمه الله، مات في ذلك الوقت، وقد ترك خلفه هذه الجماعة الكبيرة التي تولى زعامتها بعد ذلك أبو بكر ابن عمر اللمتوني، أخو يحيى ابن عمر اللمتوني. وعلى فكرة يحيى ابن عمر اللمتوني عندما أدخل 7000 من قبيلته في داخل جماعة المرابطين، بعدها بشهور قليلة مات يحيى ابن عمر اللمتوني. انظروا إلى خواتيم الأعمال، يعني أدخل 7000 في جماعة المرابطين ثم مات بعد ذلك، وترك الأمر لأخيه أبي بكر ابن عمر اللمتوني. وأبو بكر ابن عمر اللمتوني من ألمع الشخصيات في تاريخ الإسلام، لكن للأسف ناس كتيرة جدا من المسلمين أو معظم المسلمين ما يسمعوش أصلا عن أسماء هؤلاء العظماء الأجلاء الكرماء. أبو بكر بن عمر اللمتوني بدأ يقود هذه المجموعة، وبدأت العدد أعداد تتزايد. يساعده في ذلك ابن عمه يوسف ابن تشفين رحمه الله، من أكبر زعماء وقواد المسلمين في التاريخ قاطبة، وبدأوا الاثنين مع بعض يشتغلوا حتى بعد وفاة عبد الله بن ياسين مؤسس هذه الجماعة، وعملوا ما يسمى بدويلة المرابطين في جنوب موريتانيا وفي شمال السنغال، وبدأوا يتوسعوا يوما بعد يوم، حتى وصل سبحان الله الأمر إلى أن وصل إلى حد لا يتخيل من المساحة. تخيلوا أن دويلة المرابطين هذه في غضون سنوات قليلة حوالي 6 أو 7 سنوات شملت بين طياتها دولة تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والسنغال والنيجر ومالي وغانا ونيجيريا وسيراليون والكاميرون، ووصلت في أقصى اتساعها إلى أفريقيا الوسطى في وسط أفريقيا. إحنا بنتكلم على مساحة تضم أكثر من 20 دولة أفريقية في زماننا الآن. كل هؤلاء كانوا أو معظمهم كانوا لا يعرفون الإسلام، إنما عرفوا الإسلام عن طريق دعوة أبي بكر بن عمر اللمتوني ويوسف بن تشفين. وحتى المغرب والجزائر اللي هي دول إسلامية قديمة، حتى هذه البلاد كان قد حرف فيها الإسلام بشكل كبير وبدلت فيها العقيدة، وخاصة بعد ظهور الدولة العبيدية اللي اتكلمنا عليها يعني قبل كده في حلقات، ومعروفة في التاريخ بالدولة الفاطمية، واللي غيرت كثيرا من عقائد الناس في هذه المناطق وما حولها، وظهرت كثير من البدع. ألغت الدولة هذه الدولة العظيمة دولة المرابطين كل هذه البدع والمنكرات، وأصبحت دولة سنية من الطراز الأول. وكان الرجل يسير بتجارته من المغرب إلى وسط أفريقيا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ليس هناك أي نوع من الإرهاب أو نوع من الفساد أو نوع من اللصوص أو المجرمين. سبحان الله، استتب الأمن بشكل كبير جدا جدا في دولة المرابطين، وأصبحت دولة من أعظم دول الإسلام. وتولى زعامة هذه الدولة يوسف ابن تشفين، وكان فعلا زي ما ذكرنا من أعظم حكام المسلمين وقواد المسلمين. ثم أعطى الله عز وجل جائزة كبرى لهذه الدولة الفاضلة وهذه الدولة العظيمة، أن سمح لها ويسر لها ربنا سبحانه وتعالى أن تذهب إلى بلاد الأندلس لتلتقي في موقعة فاصلة مع الصليبيين الذين كانوا في الأندلس في ذلك الوقت يهددون بلاد الأندلس. وكانت الأندلس مفرقة ومشرذمة في عهد ملوك الطوائف، لكن ذهبت دولة المرابطين لتلتقي مع الصليبيين في موقعة فاصلة هي موقعة الزلاقة في سنة 479 من الهجرة بقيادة يوسف ابن تشفين، وحققوا نصرا هائلا على الصليبيين، وفني معظم الجيش الصليبي الذي كان يتكون من 60,000 مقاتل، معظم الجيش فني في هذه الموقعة، وثبت المسلمون أقدامهم في هذه البلاد. وعاد يوسف ابن تشفين رحمه الله إلى المغرب في ورع شديد، تاركا كل الغنائم لأهل الأندلس، ثم عاد بعد ذلك ب4 سنوات ليضم دولة الأندلس إلى دولة المرابطين، عندما جاءه العلماء وأهل الدين وأهل الفقه من الأندلس يطلبون منه أن يضم هذه الدولة دولة الأندلس إلى دولة المرابطين العظيمة. فيعني وصل اتساع دولة المرابطين من الأندلس شمالا من حدود فرنسا إلى أفريقيا الوسطى في الجنوب. كل هذه المساحات يا إخواني حدثت في غضون 30 أو 40 سنة فقط. بدأها عبد الله ابن ياسين رحمه الله بقرار جريء أخذه، أن يترك الحواضر التي كان يعيش فيها، وأن يترك مجالس العلم المشتهرة والكبرى في القيروان وفي تلمسان وفي هذه المناطق، ويغور في الصحراء ليعلم قوما ما عرفوا الإسلام حق معرفته وما عرفوا الدين. قضى أعمار طويلة جدا، وقت طويل حوالي 11 سنة يبحث عن الشباب ويبحث عن طالبي المعرفة ويبحث عن طالبي الجنة، ولم يعتقد أحد أنه سوف يصل إلى هذه النتيجة، لكن سبحان الله بارك الله له عز وجل في عمره وفي عمله وفي وقته، وحدثت كل هذه النتائج بعد وفاة عبد الله بن ياسين. فجزاه الله خيرا عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يكثر من أمثاله وأن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.